إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى بداية الجزء الثاني في دروس التفسير، وانتهينا ولله الحمد والمنة من الجزء الأول، ووعدت إن شاء الله أننا سنبدأ اليوم بالجزء الثاني من التفسير. والمنهج الذي يجب على طلاب العلم نرجو أن نكون منهم، والمنهج الذي يجب على طلاب العلم أن يفهموه كيف يفسر القرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة بأقوال الصحابة والسلف الصالح، ثم إذا لم يوجد هذا أن يفسر بما تقتضيه لغة العرب. فليس من الضروري أنك تدرس أو يتيسر لك أن تدرس التفسير كاملا، ولكن إذا فهم هذا المنهج فإن طالب العلم يستطيع بعد ذلك أن ينطلق في فهم التفسير من خلال كتب السلف كتفسير الطبري، وهو من أجل التفاسير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذا تفسير ابن أبي حاتم وسفيان الثوري ومجاهد وغير ذلك من كتب التفاسير السلفية التي تبني تفسيرها على الآثار. فالمقصود أنه يجب على طلاب العلم أن تشتد عنايتهم بالقرآن خاصة، ثم بالسنة والقرآن على وجه العموم، لكن اهتمام طلاب العلم بلا شك وبلا ريب يجب أن يكون أول ما يكون هو القرآن بتعلمه وتفسيره وقراءته والتدبر فيه. وهذا أمر إذا جد فيه طالب العلم فإنه يفتح عليه من أبواب العلم ما يفتح ببركة القرآن. أقول وصلنا إلى قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآيات، هذا هو ابتداء الجزء الثاني من سورة البقرة، والله جل وعلا قد بين هنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع القبلة الأولى، فهو كان في أول أمره يستقبل الكعبة، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل بيت المقدس، وترك القبلة، ترك الكعبة، واتجه في قبلته الجديدة إلى جهة الشام، على معنى أوضح وأدق إلى استقبال بيت المقدس. فتركت القبلة الأولى وهي الصلاة إلى الكعبة، وأمره الله جل وعلا أن يتحول إلى بيت المقدس لحكمة أرادها ربنا تبارك وتعالى. وقد كان، فاستجاب صلى الله عليه وآله وسلم لأمر الله واتجه إلى الشام وترك القبلة. فعندما توجه صلى الله عليه وآله وسلم لاستقبال بيت المقدس رغب أن يرجع إلى الكعبة، ثم الله جل وعلا حقق له رغبته وأمره بعد أن تحققت الحكمة التي أرادها الله من تغيير القبلة، بعد أن تحققت أمره الله عز وجل أن يرجع فيستقبل القبلة التي كان عليها. وعندئذ يقول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس. وقد ذكر من ذكر من المفسرين كمجاهد وغيره كما سيأتي أن المراد من السفهاء هنا هم اليهود، لأنهم عندما استقبل بيت المقدس وكان بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى فرحوا بذلك، فلما ترك قبلة بيت المقدس ورجع إلى قبلته الأولى إلى الكعبة، عندئذ تكلم هؤلاء اليهود وقدحوا فيما فعل. فالله عز وجل يقول: سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقصد هؤلاء السفهاء قبلة بيت المقدس، ما صرفهم وما حولهم عن قبلة بيت المقدس وأرجعهم إلى الكعبة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا جواب فيه رد على كلام اليهود وغيرهم من أهل الكتاب أن أمور العبادة بابها قائم على الاتباع، فليست المسألة متعلقة بالجهة كانت مشرقية أو مغربية، وإنما الأمر في العبادة متعلق باستجابة الإنسان لأمر الله عز وجل، فقد يتغير الأمر من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، وقد يحرم الشيء في وقت ويحل في وقت، وقد يكون واجبا في وقت ومحرما في وقت، وهذا موجود حتى بأيدي اليهود والنصارى وكذا المسلمين. فالله عز وجل أحل نكاح الأخت في زمن آدم، وكان الرجل يتزوج أخته لما في ذلك من الحكمة والمصلحة، ثم بعد ذلك لما تحقق من الحكمة ما شاء الله حرم الله نكاح الأخت، واليهود والنصارى لا ينكرون ذلك، إنما يعترضون من باب القدح في الدين وليس من باب أنهم يسألون، وإلا هم ما ولاهم عن قبلتهم هذا سؤال، لكنه سؤال استنكار، فأجابهم الله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم اتباع أمر الله، تستقبل الجهة التي أمرت بها كانت مشرقية أو كانت مغربية. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، 16 أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكان ينظر إلى السماء ينتظر نزول الوحي، ينتظر نزول الوحي وينتظر الأمر أنه يوجه إلى الكعبة. وقد نهى كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لينتهين في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهذا نص في تحريم أن يرفع الإنسان بصره في الدعاء وهو في الصلاة لا ينظر إلى السماء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنذر الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وتغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود، هكذا يفسر الصحابي أن المراد من السفهاء هنا هم اليهود. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرج أيضا البخاري في الصحيح من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهؤلاء الصحابة الأجلة الذين ماتوا وكانوا يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس ماتوا قبل أن يحولوا، فماذا دار فيها ذهن هؤلاء الصحابة الأحياء؟ أنهم تحيروا ماذا يقولون في صلاة إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيته. فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم عندما كانوا يصلون إلى بيت المقدس كانوا في ذات الوقت موافقين لأمر الله. فعندئذ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله صلاتهم إيمانا، وسيأتي الكلام عن تسمية الصلاة بالإيمان. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتٍ فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة الكعبة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. المقصود هذا ما يتعلق بقوله تعالى سيقول السفهاء وهم اليهود ما ولاهم ما صرفهم عن قبلة بيت المقدس وأرجعهم إلى الكعبة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهي القبلة التي في الشام بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد تكلم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة كان يتجه إلى الشام والقبلة بين يديه. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا بعد أن ذكر الله الهداية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فبين الله أنه هداهم إلى القبلة فترتب على هذه الهداية أن شهد الله لهم بالعدالة. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسط العدل. وفي رواية وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا أي عدلهم الله عز وجل وشهد الله لهم بالخيرية. وهذه العدالة وهذه التزكية من الله ترتب عليها قوله تعالى لتكونوا جعلناكم عدولا وجعلناكم من أفضل الأمم لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة وأمته فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فتدعى أمة محمد فيسألون فيشهدون فيقال ما علمكم بذلك فيقولون هكذا أخبرنا نبينا أو هكذا أخبرنا وبين الله لنا. وقد ذكر الإمام البخاري هنا فائدة من أجل الفوائد المتعلقة في قواعد أصول الفقه. فذكر الإمام البخاري هذه الآية في مواضع أعني جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقال في بعضها وروى رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته يشهدون، محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. قلت ومنه قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أوسطهم أفضلهم. أما انتزاع الإمام البخاري فقد بوب الإمام البخاري على قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا بابا عظيما يدل على فقهه وعلى قريحة ذهنه رحمه الله. فقد قال الإمام البخاري باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال البخاري وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ماذا يعني أبو عبد الله بهذا؟ إذا كان القرآن قد شهد وشهد ربنا تبارك وتعالى بأن هذه الأمة عدول وأنها أمة عدل وشهد الله لها بذلك، فلا شك أنهم على الحق وأنهم لا يتركون الحق ويجمعون على الباطل. لأننا لو افترضنا أن الأمة علماءها تركوا الحق وصاروا على الباطل لما تحقق في ذلك قوله تعالى أمة وسطا، لأنهم أجمعوا على ترك الحق. وإذا تركت الأمة كلها الحق فمن المحال أن يكونوا أمة وسط. فانتزع البخاري من هذا الاستدلال على مسألة الإجماع وأن ما اتفق عليه الجماعة وأهل العلم يجب اتباعه، لأن اتفاقهم من المحال أن يكون على باطل. وهذا الانتزاع الذي انتزعه أبو عبد الله وافقه عليه جماهير علماء الأصول، واحتجوا لثبوت الإجماع بأدلة من القرآن، من ذلك قوله تعالى في هذه الآية. إذن هذه الآية أصل لثبوت الإجماع، ولا أعني بالإجماع ما يذكره بعض الأصوليين هو معرفة رأي كل عالم في الدنيا، لا، هذا متعذر في كثير من الأحيان. إنما أعني بالإجماع إما القطعي كإجماع المسلمين على فرضية الصلوات وتحريم الخمر والزنا، أو الإجماع الذي يقرب من القطعي بل هو قطعي وهو ما اتفق عليه السلف من أمور العقائد واستفاض وتواتر قولهم كقول أهل السنة مثلا لأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن المؤمنين يرون الله، فهذا لا شك أنه قطعي، أي أن هذا هو قول أهل السنة جزما ويقينا. إذن قوله تعالى أمة وسطى حجة في ثبوت عصمة هذه الأمة بمجموعها، فإن هذه الأمة لا تجمع على باطل، وقد زكاهم الله تبارك وتعالى. وقد أشرت في الجزء الأول إلى قولي عند قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقلت هنا إن الآية التي هناك في قوله فقد اهتدوا دليل على أن الصحابة لا يستمعون على أمر من أمور العقائد تخالف الحق، وإنما كان أمر الله أهل الكتابين وغيرهم أن يتبعوهم وأن يهتدوا بهداهم لو كان من الممكن أن يجمعوا على الباطل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومن ضمن الناس الأنبياء، كما أنهم يشهدون للأنبياء ويشهدون على أقوامهم، يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا وعلى أقوامهم أنهم بلغوا. ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويشهد عليكم الرسول يوم القيامة، يشهد عليكم بأنكم قد حملتم الأمانة. ولذلك جاء في الصحيحين عندما خطب بهم قال ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. إذن فشهد على أمته بأنه قد بلغهم وأشهد الله عليهم. أما من ظن من أهل البدع أن الرسول يشهد على الناس ويعلم ماذا فعلت أمته بعد موته، فمن قال هذا فقد جهل الكتاب والسنة. قال الله عز وجل قل لا أعلم الغيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى من يرى من أصحابه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي الصحيحين عندما يأتي من يأتي من أمته فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هو لا يدري ما صنعت أمته وما صنع هؤلاء الناس بعده على التفصيل إلا ما أطلعه الله عليه. إذن يشهد أنه قد بلغهم وأنهم استجابوا وآمنوا به وحملهم ما حملهم من الأمانة كما سيأتي من أقوال بعض السلف. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم بين الله الحكمة في هذا التغيير، في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من استقبالك لبيت المقدس، ما جعلنا تلك القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهنا أرجو أن تنتبهوا، وقد بينت هذا ولله الحمد والمنة في العقيدة، إلا لنعلم. ذكر شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ذكر في هذه الآية كلاما طيبا جميلا. قبل ذلك أبين، إلا لنعلم، قد يفهم المخطئ أن الله لم يعلم إلا بعد أن وقع الأمر، لأنه يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كأن المعنى عند من لا يفهم المراد أي أننا لا نعلم ذلك قبل. وإذا اشتبه عليك شيء من القرآن رددت ما اشتبه عليك علمه إلى ما تحقق لك فيه العلم. فالله عز وجل بين أنه يبتلي العباد. يقول العلامة الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند هذه الآية، يقول: والمراد من قوله إلا لنعلم، أي إلا لنعلمه واقعا ينبني عليه الثواب والعقاب. ثم الشيخ استشهد بالآية ليبين المراد، قال: وهذا كقوله تعالى: وليبتلي الله ما في قلوبكم، ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. يقول الشيخ: فالله عز وجل يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم، أي جعل البلاء والاختبار ليخرج الله ما في الصدور، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فدل أنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب، إنما يفعل ذلك البلاء والابتلاء ليظهر ما كان علمه غيبا غير موجود، ليظهره علما ماذا؟ علما موجودا. إذن فالمعلوم على قسمين. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أقول: فالمعلوم على قسمين، معلوم لم يقع ومعلوم وقع. فالمعلوم الذي لم يقع يقال إن الله علم أنه سيكون، ولكن لا نستطيع نقول أن الله يعلمه وجودا، أي أن الله علمه بعد أن وجد، أي أن الله يعلمه أنه حصل، لأنه لم يحصل أصلا. إذن فحتى تقول أن الله يعلم ذلك وجودا لابد أن يقع، ولكننا قبل أن يقع نقول إن الله يعلمه على أنه موجود أو أنه سيوجد، أنه سيوجد. إذن فلما يقول إلا لنعلم، أي إلا لنعلم، أي ليتحقق علم الله للأمر وجودا أنه عند وجوده يقال علم وجوده، وقبل وجوده يقال علم أنه سيوجد. كما تقول لو ضربنا مثلا، ولله المثل الأعلى، مات فلان، أقول مات عبد الله. نعم، إذا مات قلت قد علمت موته، قصدت علمت موته، يعني ماذا؟ أنه حصل، ولكنه قبل أن يموت ألست تعلم أنه سيموت؟ بلى تعلم، لكن هل تقول علمت أنه مات؟ لأن الوجود لم يحصل. إذن قبل الحصول تقول علمت أنه سيحدث، ولكن بعد الحصول تقول علمت أنه حدث. الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء، ولكن الشيء قبل وجوده لا يقال أن الله علمه وجودا، وإنما يقال أن الله علمه بمعنى أنه سيوجد. فإذا وجد يقال إن الله علمه وجودا واقعا، ثم رتب عليه الأثر. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي هناك: إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي إلا لنعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب. ولكن الله لو لم يبتلهم فإن الله عز وجل لا يعاقب الناس قبل الابتلاء، لأنه يقول: يا رب لو أمرتني لاستجبت. لذلك لا بد أن يعلم الله منك الأمر وجودا بعد أن يوجد، فيعلمه وجودا لكي ينبني عليه ماذا؟ الثواب والعقاب. ولذلك إذا جاء في القرآن شيء قد يشكل فتأمل ما قبله وتأمل ما بعده فحتما تجد الجواب. ونعطي بمثالين، المثال الذي ذكره العلامة الشنقيطي والمثال اللي أمامكم. الإمام الشنقيطي هناك يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لأنه لما قال أن الله يفعل ذلك ليظهر ما في النفس، قد يخطر على بال الإنسان أي أن الله لا يعلم إلا بعد أن يختبرني، فختم الآية بما يزيل الإشكال، فقال والله عليم بذات الصدور، حتى لا تتوهم أن مراد الله من الاختبار أن يعلم ما ليس له به علم، بل علم الله ما في صدرك، وإنما أظهر ذلك علما موجودا لينبني عليه الثواب والعقاب. نرجع إلى مثال، لما قال الله إلا لنعلم، قال بعد ذلك وما الله بغافل عما يعملون، ليزيل ما يمكن أن يعلق بذهن الإنسان من فهمه لقوله إلا لنعلم، أي أنه لا يعلم ذلك إلا بعد أن يحدث. هل اتضح الأمر؟ نعم. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت الكلام عن تحويل القبلة، وإن كان هذا الأمر يشق على النفوس، وإن كانت لكبيرة. وما وجه مشقة تغير الحكم في العبادة؟ ما وجه المشقة وكله أمر الله؟ إن الإنسان إذا أحل الله له شيئا، كأن يحل الله لنا الطعام، ثم يأتي في وقت يحرم علينا الطعام في رمضان، يدخل على الإنسان من المشقة ما يدخل لاختلاف العادة التي اعتادها. كذلك عندما يأمر الله عز وجل بعبادة ثم يأتي ويمنع من تلك العبادة في وقت، بالنسبة للحائض مثلا، إذا حاضت يأمرها الله بأن لا تصلي وقد اعتادت أن تصلي وجعلت الصلاة قرب إلى الله، فكيف بعد ذلك عند الحيض تمنع من هذه العبادة؟ هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم استقبلوا بيت المقدس، فاستقر في قلوبهم بأن هذا هو أمر الله ومراد الله، وأن هذا هو الدين، وأن فيه رضاء الله. ثم يأتي بعد ذلك أمر أن يترك هذا، فإذا لم يكن عند الإنسان إيمان يشك ويرتاب ويقول: إن كان في هذا رضا الله فلماذا نهيت عنه؟ ولماذا أمرت أن أتركه؟ هذا لو أنه استخدم عقله دون أن يستعين بالشرع. أما الشرع فهنا الأمر واضح أن الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأمر وينهى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هنا تأتي المشقة على نفس الإنسان إذا لم يكن تقيا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس كما جاء عند البخاري. وهنا يأتي قول أهل السنة الذي ذكرته تكرارا ومرارا، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان كلما زادت طاعته لله في شعبة من شعب الإيمان كلما زاد الإيمان، وكلما انتقص شعبة من شعب الإيمان كلما نقص من إيمانه بقدر ما ترك من شعب الإيمان. والله عز وجل سمى الصلاة إيمانا. الإمام البخاري رحمه الله بوب، يرحمك الله، بوب الإمام البخاري على قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بوب في كتاب الإيمان من صحيحه فقال أبو عبد الله باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. ثم أورد البخاري تحته ما أورد رحمه الله. إذن انظر إلى دقة فقه البخاري، كما انتزع من قوله تعالى أمة وسطا باب أو مسألة إجماع أهل العلم، انتزع من قوله تعالى هو وغيره من أئمة السلف الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فرد عليهم أهل السنة ومنهم البخاري أن الله سمى الصلاة إيمانا، فدل ذلك على أن شعب الإيمان من صلاة وزكاة وصيام هي من الإيمان حقيقة، زيادتها زيادة في الإيمان ونقصانها نقص في الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هؤلاء الذين ماتوا وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. قال الله عز وجل بعد أن بين الحكمة من تحويل القبلة، والناس يتكلمون عن تحويل القبلة من ناحية الزمن متى كان، ولا يوجد شيء ثابت في تعيين وقت تحويل القبلة، وما يفعله الناس في زماننا في يوم تحويل القبلة الذي يزعمونه أو قاله بعضهم في السير من الاحتفالات به ومن جعله عيدا ومناسبات، كل هذا من البدع والخرافات التي لم يجر عليها عمل السلف رضي الله عنه. ثم بين الله عز وجل فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، حيث كان صلى الله عليه وسلم يلتفت ينتظر أن يؤمر بأن يتجه إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر الجهة، المسجد الحرام الكعبة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم، ليعلمون أن قبلة الكعبة الحق، وما الله بغافل عما يعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل حجة وبرهان ما تبعوا قبلتك. وقد قلت في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قلت أن هذا فيه من الإعجاز الخبري الغيبي، إن الله عندما تكلم عن المشركين من الأعراب بيّن أنهم سيسلمون في مواضع كثيرة، ولما تكلم عن اليهود والنصارى بين أن جلهم وجمهورهم لن يسلموا ولن يؤمنوا. ولو أن الأمر وقع من اليهود والنصارى وأسلم جل اليهود والنصارى كما أسلم جل وأكثر المشركين من العرب لبطل القرآن، لأن القرآن يخبر أن جمهور اليهود والنصارى لن يرضوا عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلو أن الخبر وقع على خلاف هذا فعندئذ ماذا يكون الأمر؟ يكون الأمر تكذيب للقرآن. ولذلك جل اليهود والنصارى في الأزمان والأعصار مخالفين لأهل الإسلام. لن يأتي يوم تنتهي اليهودية والنصرانية بأن يؤمنوا وأن يصدقوا حتى يأتي أمر الله، عندما ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وانظر إلى دقة القرآن، سمى القرآن ما عليه أهل الكتاب هوى وأهواء، وسمى ما عليه رسول الله علما، وسمى ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فقال عنهم: ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم هواهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، قال: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إن فعلت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذن هو كان يستطيع وكان عنده القدرة صلى الله عليه وسلم أن يكفر عياذا بالله، أو عياذا أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن هو يستطيع أن يفعل ذلك، وإنما الذي منعه عصمة الله، أن الله عصمه من أن يكفر به وحفظه، وجعل الله عز وجل له من أسباب الهدى والتقى، كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبين معنى أنه ما كان يدري ما الكتاب والإيمان، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأنعم الله عليه بالهدى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الكتاب، يعرفون أنه حق، ويعرفون أن القرآن حق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يشك الإنسان في ابنه وهو مستيقن منه، كذلك هؤلاء موقنون بأنك على الحق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها. كل طائفة من اليهود والنصارى والمسلمين لكل وجهة يتجه ويتولاها، فاستبقوا الخيرات، والخيرات حيث أمر الله عز وجل أن تستقبلوا الكعبة، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذا أسلوب تهديد، لأنه يتكلم عن كل وجهة يوليها معتقدها. فاليهود يتولون ما يشاءون، يولون وجوههم إلى قبلتهم، والنصارى وكذلك المسلمون، والله يحكم بينهم يوم القيامة. فهدد الله عز وجل هؤلاء الكفار الذين اتخذوا قبلة لا يرضاها الله. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتكرر هذا الأمر 3 مرات. ففي المرة الأولى قال الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم عاد فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم عاد فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد تكلم أهل العلم في ذلك، قال بعضهم: من كان خارجا عن حدود مكة فقبلته شطر المسجد الحرام، فإن كان من أهل مكة واستطاع أن يرى الكعبة فوجهه وشطره أن يتجه وأن يرى الكعبة، وإن كان داخل الكعبة فاشترطوا بعضهم اشترطوا أن يتجه إلى موضع معين من الكعبة. هذا بلا شك الإمام، هذا بلا شك الإمام. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم والبخاري، وأخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس بلفظ قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. وأخرجه أيضا مسلم، وهذا بابه هناك في كتاب الفقه. قالوا: فعلى هذا التفصيل تكرر الأمر 3 مرات. من كان خارج البلد، خارج الكعبة، خارج مكة يستقبل الجهة، من كان في مكة يستقبل عين البيت، من كان داخل البيت يستقبل جهة معينة من هذا بالنسبة للإمام. وقال بعضهم إن هذا كان من أول ما نصر، فلذلك كرر الأمر به. وقال بعضهم: قد ارتاب من ارتاب في الأمر، وكان أمرا شديدا فلذلك كرر، فالله أعلم. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. إيش معنى هذا؟ فالله عز وجل يبين: أمرناك أن تستقبل الكعبة لكي لا يكون للناس عليكم حجة. ما المراد؟ سبب نزول هذه الآية يبين لنا المراد منها. فقد ثبت بالسند عن السدي الذي سبق أن شرحت إسناده، ثبت في سبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري عن السدي في تفسيره عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لما صرف نبي الله نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس، قال المشركون من أهل مكة: تحير على محمد دينه. قال المشركون من أهل مكة تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم، توجه بقبلته إلى اليهود، وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلا ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله جل ثناؤه فيهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فالله عز وجل فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما استقبل بيت المقدس قال اليهود إنه يخالفنا في ديننا ويستقبل قبلتنا، وقال المشركون أنه تحير في دينه، فتارة يستقبل الكعبة وهو الآن ذهب يستقبل بيت المقدس، فصار لهؤلاء حجة ولهؤلاء حجة. وهل الكافر له حجة؟ نعم، من حيث الاسم هي حجة، لكن هل هي حق أم باطل؟ هذا باب آخر. ولذلك سماها الله حجة ولكن حكم ببطلانها. قال الله عز وجل والذين كفروا حجتهم داحضة زائلة، ومع كونها باطلة سماها حجة لأنهم هم يحتجون بها. وكل محاجج يقال له حجة وإن كانت حجته باطلة. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ وقال قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ إذن الكفار اليهود الذين استقبل قبلتهم احتجوا، كيف تخالفنا في ديننا وأنت تستقبل قبلتنا؟ والمشركون قالوا استقبل محمد قبلتكم يوشك أن يتبعكم في دينكم. قال الله عز وجل حولناك من بيت المقدس إلى الكعبة، قال لئلا حتى لا يكون، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون لليهود عليكم حجة. يقولون كيف تستقبل قبلتنا وتخالفنا في ديننا؟ فبطلت حجة اليهود. فإن قال قائل فإن كان الأمر كذلك فلما أمر الله أصلا أن يستقبلوا القبلة، قبلة بيت المقدس التي كانت قبلة اليهود؟ الجواب كما بين الله، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبلة. فهنا أمران أرادهما الله. الأول أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي المؤمنين وتحقق ذلك، فلما تحقق ذلك أراد الله الأمر الثاني وهو أن يبطل حجة اليهود، لأن المقصود من تحويل القبلة حصل، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين ظلموا منهم بقيت لهم حجة عليكم وهم المشركون. وحجتهم أنهم قالوا إن محمدا قد تحير في دينه، فبقيت هذه الحجة واتبعها كثير من المشركين. لكن هل هي حق أم باطل؟ باطلة. لماذا؟ قل لله المشرق والمغرب، فأي حيرة؟ فعندما توجه هنا توجه بأمر الله، وعندما توجه هنا توجه بأمر الله. إذن اليهود لم يبق لهم حجة أصلا، لأنهم لا يستطيعون، لما ترك قبلتهم لا يستطيعون أن يقولوا كيف تصلي إلى قبلتنا وتخالفنا في ديننا. فلم يبق لليهود حجة، لا حق ولا باطل. لكن بقيت الحجة لمن؟ للمشركين، أنك مرة تصلي هنا ومرة تصلي هنا. وهذه الحجة الباطلة أراد الله عز وجل وجودها ليبتلي الناس. هل واضح؟ لأن معنى قوله إلا الذين ظلموا منهم وهم مشركو مكة، إلا هؤلاء فيبقى لهم حجة، ولكن حجة حجة إيه؟ حجة باطلة. قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم، للناس من اليهود عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم من مشركي العرب فلا تخشوهم واخشوني. لا تخشوهم في الحجة التي يقولونها لن تؤثر ولن تضركم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وأما ما يتعلق بالآثار مما لم أقرأه، اللهم المستعان، فقد ثبت في تفسير مجاهد قال السفهاء من الناس، قال هم اليهود، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم، يعني حين ترك بيت المقدس. وقال مجاهد في تفسيره ما ولاهم ما صرفهم، وقال مجاهد وإن كانت لكبيرة، يعني ما أمروا به من التحويل من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة. وقال الطبري بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بإسناد جيد وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم. وأخذ الطبري في تفسيره في تفسير السدي وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يقول ما اليهود بتابعي قبلة النصارى ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن محمد بن إسحاق في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم قال فيما اقتصصت عليك من الخبر. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن قتادة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. نعم، إلى غير ذلك من الآثار، والله أعلم. نعم. حد له سؤال؟ نعم، عبد الرحمن. أولاً دخل المدرسة. طيب، حد له سؤال في موضوع أو في درس الليلة؟ معلش عبد الرحمن. تفضل. في قوله تعالى لم ترضى عنك اليهود والنصارى. نعم. هل نعم. قلت بارك الله فيك، عندما أقول يسأل أخوكم يقول قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وكيف وقد أسلم بعضهم، هل أقول الآن عندما يسلم واحد أو اثنان أو خمسة هل أسلم اليهود؟ جيد. طيب اعكس، عندما يرتد مسلم عن الإسلام هل أقول ارتد المسلمون؟ جيد. إذن عندما يقول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود أي جمهورهم، وإلا عبد الله بن سلام وهو عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم كان قد أسلم، لكن جمهور اليهود أسلموا. ولذلك قلت سابقا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو بلغ عدد الذين آمنوا بي، لو بلغ عدد من آمن بي من اليهود 10 لآمن اليهود كلهم. إذن فقوله ولن ترضى عنك اليهود وقوله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إنما المراد جمهورهم وعمومهم لا أن يراد الواحد والاثنان. واضح؟ نعم. غيره تفضل. نعم نعم. أن الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء ليس هناك حسب علمي ما يثبت أنه كان يتقلب ببصره في السماء على حال الدعاء إلا ما يرويه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع إن صح الإسناد إلى علي بن أبي طلحة، فليس يصح الإسناد بين علي وابن عباس، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ولم يسمع ابن عباس. وهو هناك ذكر في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه كان يرفع بصره خارج الصلاة في الدعاء إلى السماء يدعو الله وينظر إلى السماء، وهذا إسناد ضعيف لا يصح. واضح؟ نعم تفضل. سؤال جيد، ما وجه ارتباط إتمام النعمة بعد تحويل القبلة؟ الله جل وعلا يقول ولأتم نعمتي عليكم، تمام النعمة بقبول الإنسان أمر الله. فهؤلاء رضي الله عنهم ابتلوا عندما أمرهم الله أن يتحولوا من بيت المقدس وقال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فلما استجابوا لأمر الله كان من سبيل استجابتهم لأمر الله أن تتم النعمة من الله عليهم لأنهم استجابوا له فاستجاب لهم وأكرمهم. واضح؟ نعم. والله أعلم. بارك الله.